أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم الفاتحة